إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله. لازلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توقفنا عند حديث مبارك، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال أخرجاه. هذا الحديث المبارك يا فضيلة الشيخ نود أن نتحدث عنه، ثم مناسبة ذكره في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لما يأتي. أولا ليبين أولية الدعوة، فبأي شيء يبدأ الداعية، وثانيا فيه بعث الدعاة من الإمام، أن الإمام يبعث الدعاة ويرسلهم ويعلمهم. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه، هذا بيان أولية الدعوة، وأن الدعاة يبعثهم الإمام والحاكم والمسؤول عن المجتمع، وأن من أراد أن يدعو على وجه العموم أنه لا بد أن يحيط بما سيقوله، وأن يكون من هذا الحديث وهذا النص وغيره بإشارة من المسؤول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث معاذ كداعية، لكن تعليم شخص وبيان منكر اطلع عليه هذا أمر آخر، لكن على وجه العموم أنه يتولى ذلك الإمام. أخذه العلماء من قوله لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، والأولوية أخذوها من قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحد الله. فدل هذا على أن أفضل ما يدعى إليه هو توحيد الله، ودل هذا على أن الداعية يبدأ بتقرير هذه الكلمة العظيمة بنفوس المدعوين، أول شيء يقررها كما فعل عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، أخذ على تقريرها في نفوس الناس 10 سنين، ثم بعد ذلك بدأ نزول الشرائع. لما بدأ دخول الناس في الإسلام أفواج، فقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: أن وحد الله. فلا يبدأ الداعية بأمور جزئيات باسم أنه سيلفت أنظارهم أولا ويتحبب لهم، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فليس في الآونة الأخيرة وفي الأزمنة الأخيرة هناك أكثر ممن أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ، ومع ذلك قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، مع أنهم أهل كتاب. مع أنهم أهل كتاب، يعني يعرفون وقرأوا الكتب يعرفون، ومع ذلك ابدهم بهذه الكلمة. فمقصودي أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ الأهم فالأهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال رواة الحديث وفي رواية أن يوحد الله، أن يوحد الله. فهل بين شهادة لا إله إلا الله وأن يوحد الله فرق؟ قالوا نعم، شهادة لا إله إلا الله أبلغ من جهة، وإن كانت أن يوحد الله تؤدي المعنى، لكن من شهد أن لا إله إلا الله قد يكون موحد، قال لا إله إلا الله، لا إنما فيه شيء من من استيعاب الوحدانية، فأشهد أبلغ من كلمة من أن يوحد الله. فقد يوحد الإنسان الله يقول إلا لا لا إلا الله، مثل ما قد يسمع عن بعض المبتدعة إلا الله إلا الله، فيعترف بوحدانيته لكن ما ينفي الشرك عنه. فإذا جاءت أشهد أن لا إله إلا الله صار أبلغ في نفي الشريك. فهذه مما نبه عليه شراح هذا الحديث، ففيها البدء بالأولوية للدعوة إلى كلمة التوحيد، لأنها هي المهمة، ولأنه الذي خلق من أجلها الإنسان بل وجميع المخلوقات، ولأن الدعوة إليها من الرسل والأنبياء فيبدأ بها. ولأن ما إذا فقدت الشهادة، شهادة لا إله إلا الله أي نفي الشريك عنه وإثبات العبودية له، إذا فقدت فلا فائدة في بقية الأحكام، وإن انتفعها في الدنيا. والمقصود من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله بأن ينتفع الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو الأساس. ولهذا خلقت الجنة والنار في الآخرة. فيجد من لذة الطاعة والتوحيد في الدنيا بشرى المؤمن، وفي الآخرة الجنة. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله يتقرى في نفس الداعية ومن يبعثه ومن يساعده، أن الشهادة هي المقصود وهي الأساس. ولأن من جاء بها مخلصا وعالما ومتيقنا ومحبا لها ومنقادا وبرئ من الشرك، أنه هو الذي ينفع دعاءه، إن استجابوا فنفعهم الله به وانتفع، وإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه. والمشكل أن يدعو قبل أن يعرف لا إله إلا الله بلطف بحيث لا يذكر ما هم عليه من الشرك، حتى بزعمه أنه يستميلهم، فلم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لما دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا يا محمد اترك الدعاء، اترك آلهتنا، وماذا تريد من الأموال أو من البنات ومن، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله. فإن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم والله. فدل على أنها هي الأساس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نحن نقول نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، نعم. ويجوز العكس أن نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، على يعني على الصفتين، على أن هذا خبر وتلك مبتدأ أو العكس، فالأمرين جائز في هذه القضية، لأن ليتكن أول الدعوة الشهادة، أو لتكن الشهادة هي أول دعوة. لا نعم. على كل حال يكون أول ما تدعوهم تصير خبر مقدم، نعم، وشهادته مبتدأ اسم، نعم. ويجوز العكس من باب تقرير القضيتين، يعني يجوز أن نقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، من حيث المعنى، نعم، ما يظهر لي أن الشهادة هي الاسم، فليكن شهادته لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه. ويرجع للنحاة، نعم. لا، هي يجوز في الحالتين أن تكون شهادة بالرفع والنصب على أنه اسم يكون مؤخر وأول خبرها، ويجوز العكس أيضا، وهذا لعله من تقرير، نعم، هذا الموضوع المهم، أن الشهادة تكون الأول، أو ليكن أول دعوتك الشهادة، فهذا في نصا في الحديث. نعم، هو مسألة الأولوية ما يتغير، ما يغيرها الإعراب. نعم نعم، مسألة فليكن أول، نعم، ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه. نعم. فالمعنى ثابت في التقديم أو التأخير، ولا يتغير، نعم، المعنى. نعم. لكن المتبادر أن الشهادة هي اسم كان، اسم يكن. نعم. نعم. طيب، قبل أن نختم الحلقة فضيلة الشيخ، الحقيقة وإن كان الوقت قد أزف، نعم، بودي أن أشير إلى بعض المواضيع الهامة في الحديث. نعم. الرواية التي وردت في قوله وفي لفظ أنه قال إن أن يوحد الله، وهناك لفظ آخر أيضا ورد فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذه كلها لعلها تشرح يعني القضية، أو تشرح المعنى الواحد الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إليه. شهادة المقرونات، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، هذا أمر لا بد منه. الله أكبر. وليس الأمر بأن أدعو على شهادة الله فقط دون محمد رسول الله، نعم، لأنه أولا هو الذي أرسله، وثانيا أنها مقرونات، نعم، فمن الأمور اللي نزلت مقرونات لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، نعم. إنما نبهوا على لفظ وفي رواية أن يوحد الله أو أشهد، أيهما، نعم، أبلغ، هذه حصل الكلام عليها، لأنهم، نعم، لأنهم يقولون قد يوحد الله، يوحد الله، لكن الشهادة ما هناك إله غير الله، هذه قد لا تفي بها، لا تفي بها كلمة أن يوحد الله، وهذا معروف عند المشركين، ومعروف عند المبتدعة بإثبات الله، نعم، وأنه واحد، لكن هل مع شريك وما مع شريك، هذا شيء آخر. فاللفظ الحقيقي شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في الأذان أشهد، نعم، أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، أحسنتم، نعم، الشيخ، شكر الله لكم على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. في الختام أيها المستمعون الكرام، تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.